بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، لأن هذا الموضوع واضح من عنوانه أن أغلبه سيرة، ولكن سيرة بشكل آخر، كيف نستفيد من هذه السيرة؟ ولعل الفاهم في هذا الدرس والفقيه من يعرف كيف يربط تلك السيرة بهذا الواقع المعاصر وبالدعوة في هذه الأيام، لأن الوقت لم يدع بل لم يسمح يعني علم المتكلم أن يربط هذه السيرة بهذا الواقع، ولكن يكفينا إن شاء الله إشارات. قبل البداية، هناك فرق بين العصر المكي أو العهد المكي وهذا الوقت، لابد أن نعرف أمر. ليس كل ما يقال في العهد المكي يطبق الآن، أمر يختلف. ففي العهد المكي أولا الإسلام ما اكتمل، فلربما يأتينا آت فيقول نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحرم الخمر على الناس نتدرج فيه، نقول للناس الخمر مباح لكن فيه إثم عظيم، وفيه ثم بعد أيام نقول اتركوا الخمر فقط في الصلاة واشربوا الخمر في غيرها، ثم بعد أيام هكذا نتدرج حتى نحرم الخمر على الناس. قال خطأ، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وقال ادخلوا في السلم كافة. فلا يجوز أن نقيس العهد المكي بأثرنا بأن نقول والله نتدرج مع الناس في التشريع، فهذه مصيبة. أو نقول ندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا بمكة، الأمر يختلف. ففي مكة لم يكن هناك منافقين كما في عصرنا، في مكة كان الناس إما مسلم أو كافر، ما في. أما في هذا العصر الأمر يختلف جدا، ففي المسلمين اختلط كما يقال الحاذل بالنابل، المنافق والمسلم، والمسلم ضعيف الإيمان وقوي الإيمان، ومنهم العلماني الذي يدعي الإسلام، وغيرهم كثير، حتى بعض الكفار الزنادقة قد يدعي الإسلام في هذه الأيام. هذه مقدمة قبل البداية. عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، سأل سعيد بن عباس ابن عباس أكان الناس في مكة يعذرون في ترك دينهم؟ واسمع إلى هذه الآثار العجيبة جدا ثم قارنها بهذا العصر. قال ابن عباس إن كانوا ليجيعونهم ويضربونهم ويؤذونهم حتى أنهم ما كانوا يستطيعون الجلوس من شدة الأذى، الواحد لو ما يستطيع أن يجلس من الإذى، حتى أن الجعل ليمر عليه الجعل حجرة صغيرة حقيرة، فيقال له أهذا إلهك من دون الله؟ فيقول إي والله هذا إله من دون الله. مسلم صحابي من خيرة الصحابة، لكنه ما استطاع أن يصبر حتى أنه يقول الجعل هذا إله من دون الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ميزات دعوة المكية راح نذكر منها ست إن شاء الله ونقتصر عليها، ثم إن وصلنا المقام تكلمنا عن عوامل الصبر في تلك الدعوة. أول ميزة من ميزات الدعوة المكية الانتشار. واسمع يا تلك القصص، كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته منتشر، ما يجلس في بيته، ما كان ينتظر الناس يأتونه، كان ينتشر في كل قبيلة وفي كل بطن تجد له أحد الناس قد أسلم. فهذا أبو ذر من أين؟ من غفار. هذا الطفيل ابن عمرو من دوس، هذا عمرو بن عبدة السلمي، وهذا بلال الحبشي، وهذا سلمان الفارسي، وهذا صهيب الرومي، حتى من اليمن من عز سنوى جاءه رجل يسمى ضماد الأزدي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضماد كان يقرأ على الناس، كان يشفي المريض، يعالج المريض، فسمع أن رجلا يقال له محمد مجنون، فأتى إلى مكة يبحث عن هذا الرجل، كل الناس يتكلم عنه، رجل مجنون يقال له محمد، وهو أعقل الناس عليه الصلاة والسلام، فأتى إليه ضماد فجلس عنده، فقال له يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هات ما عندك، فقال له أحكم الناس وأعقلهم، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حسبك. قال والله سمعت قول السحرة والكهنة والشعراء، والله ما سمعت مثل كلماتك هذه، لقد بلغت والله قاموسا بحر، هات يبايعك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه ضماد الأزدي رضي الله عنه من عز سنوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس، كان يستقبل الوفود، ياتي وفود من الحج فياتيهم الى خيامه فيفتح الخيمه ويقول من يؤويني يبلغ دعوتي، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انظر الانتشار، يضرب على البيوت وياتيهم في الاسواق وفي النوادي والمجالس، يقول من يؤويني يبلغ دعوتي، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ومن يقرا السيره يجد امر عجيب، هذا من بني جمح هذا من بني زهره، هذا من بني عبد المناف، هذا من بني عامر، وهذا من بني فلان وفلان وفلان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دوامه في الناس، يزول ويصول في كل المجالس وفي كل المنتديات. لا في حالنا وللاسف ينتظر احدنا من ياتيه يطرق عليه الباب فيقول له ذلني على المسجد. والله حال يرأف لها ويحذر الانسان لحالنا، بل ان بعضنا تمر عليه السنون تلو السنون وجاره لا يصلي ولا يبالي، صلى هذا المسجد ما صلى بيته. امر عجيب وحال غريب. الميزه الثالثه، وفي الميزه الاولى تتبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر امر. لماذا كان يدعو في كل قبيله؟ كان ينتظر ساعه الصبر التي قال عنها ورقه بن نوفل، قال يا ليتني كنت فيها جذعا اذ يخرجوك قومك. قال ومحتجيهم، قال ما جاء احد مثل ما جئت به الا عودي. الامر تريد ان تدعو الى الله وتجد في بيتك منعم؟ لا. من كان مرتاحا في دعوته ولا يصاب باذى ولا بلاء فليتهم نفسه، لعله فيه خلل ولعل ايمانه فيه خلل. يقول ما جاء احد مثل ما جئت به الا عودي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ينتظر عليه الصلاه والسلام ساعه الصبر، هذا كان يعد العده يعد الرجال. الميزه الثانيه وهي من المميزات العظيمه جدا، الجرأة في عرض الحق والمواجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الناس، ما كان يستحي ولا كان يخجل ولا كان والله يطاطع راسه ويخفي بعض المبادئ. لا، الاسلام كله كان يعرض الى المشركين، قبلوا وما قبلوا، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. جرأة ومواجهه، بل وقف على الصفا عليه الصلاه والسلام، قال اني نذير لكم بين يدي عذاب اليم. قال ابو لهب تبا لك، لهذا جمعتنا سائر اليوم، فانزل الله سبك يا داعي الى ادم وسب. الامر فيه جرأة. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، فاسلم بعض الصحابه، قال بعضهم يريد ان يكون جريئا في الدعوه، فقام كابو ذر، قال ان الفاصل ما تقرا، فخرج ونطق بها صريحه امام الناس، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فضرب حتى كان كانه تمثال احمر من الدم رضي الله عنه. جرأة، اعلان، مواجهه، ما نقول مواجهه بالسلاح، ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، اما الكلام هي المواجهه، وهو الصدع، اصدع لما تؤمر، واعرض عن المشركين. خرج يقول ابن الزبير، يقول كان اشراف قريش يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، يقولون والله ما راينا مثل محمد تفه احلامنا وعاب ديننا وسب الهتنا. نعم، ما كان يجامل، ما كان يماري، ما كان يجاهل. هذه الاصنام في النار انتم وهي، ان متم على هذا الشرك انتم وهذه الاصنام كلكم في النار، ما كان يجاهل. فخرج عليهم عليه الصلاه والسلام، يقول ابن الزبير واسمع تلك القصه، يقول فخرج عليهم عليه الصلاه والسلام يوما وكانوا جالسين في المجلس اشراف قريش عند الكعبه. يقول فذهب الى الركن فاستلم الركن فطاف حول البيت، لعل سائل يسال كيف يطوف الاصنام حول البيت. ما كان يضايع عليه الصلاه والسلام، يعبد الله مع وجود هذه الاصنام، كان يعبد الله عز وجل مع وجودها مصلحه، فقد يطوف. فلما طاف الطوفه الاولى ومر عليهم غمزوه، تكلموا عليه ما بالك. طاف الطواف الثاني فغمزوه، ثم طاف الطواف الثالث فغمزوه، فاقبل عليهم عليه الصلاه والسلام، ترك الطواف فقال تسمعون يا معشر قريش، اما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. انظر المواجهه، يقول الصحابي والله حتى ما كان احد منهم الا كان طائرا واقعا على راسه، كل واحد كنت تجمد من المشركين. يقول اما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، يعني اما الدين واما الذبح والقتل. يقول الصحابي، يقول حتى كان اشدهم فيه وطاه، يعني اشدهم اذى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول انصرف يا ابا القاسم راكدا انصرف، والله ما كنت جهولا. انظروا جرأه، لان يا اخوان اذا كان المسلم جريء يعرف الحق عنده بجرأه ويواجه الناس. نعم هذا منكر وهذا معروف، ما يستحي ولا يجامل ولا يجاهل. لو كان صاحب الدين وصاحب العلم في كل مجلس يضع منكر قال اتق الله، هذا منكر طبعا بالحكمه، وانا اقول بسفاهه لكنه جريء. لو كان في كل مجلس في السوق مثلا، في الديوانيه، في الجامعه، في الدوام، كل ما راى منكر حاول على تغييره وعلم الناس ان هذا منكر، لما رايت هذا الوضع الذي نحن فيه، حتى يستحي بعض المسلمين ان يظهر الاسلام في بعض الاماكن. انظروا ماذا حدث في الاندلس، كيف اندثر فيه اسمه الاسلام. الا تذهب الى اسبانيا ما تتوقع ان هذه بلد خرجت علماء وحكمها الاسلام لقرون طويله، بل كان خليفه المسلمين فيها، ما احد كان يظن هذا الامر. من يذهب الى اسبانيا ما يظن، لان الامر نقصته الجراه والمواجهه. كان عمر رضي الله عنه ايضا جريئا، عندما اسلم ذهب امام المشركين فاعلن اسلامه عمر رضي الله عنه. وعندما هاجر كان الصحابه يهاجرون مستخفين، اما عمر رضي الله عنه لا، كان جريئا، اخبر كل المشركين ان يتبعوا هذا، يعني الذي عنده شيء عليه. انظر المواجهه، حتى ابو بكر كان جريء اخبار، ما كان قضيه الدعوه المكيه، بعض الناس يظن السريه والخوف والخجل والاخ ما عندك من المبادئ والدين وكتم لا يا اخوان، الامر يحتاج الى جراه، تكتب الصحابه، تتكلم بالتلفاز، تكون جريء في المسجد، تقول في السوق، تكلم حتى صاحب المنكر، تاتي وتكلم بينك وبين هذا المنكر، هذا ما يجوز. حتى في السياره توقف وتقول يا اتق الله، اين الجراه؟ افتقدها اكثر الجراه. ابو بكر رضي الله عنه من جرأته ما كان يصلي في بيته، من جرأته ما كان يصلي في بيته، خرج خارج البيت وجعل له مصلى، اخذ يصلي في المصلى خارج البيت والناس يمرون حوله، واخذ يبكي ابو بكر رضي الله عنه. تخيل ابو بكر الان يبكي، الناس ماذا يفعلون؟ يكون يستمعون اليه، ماذا يفعل هذا الرجل؟ الاطفال والنساء والشيوخ والرجال والاغراب يكون ينظرون، ماذا هذا الرجل؟ ماذا يفعل؟ انه يصلي، يجلس، يركع، ويكون ينظرون اليه وهو يبكي في الصلاه، انها جرأه والله يحتاج اليها. عمر وحمزه عندما اسلم اخذ كل واحد منهم 20 رجل وعملوا مظاهره، شد مظاهره، خرجوا امام المشركين 40 رجل خرجوا امامهم واخذوا يمرون على المشركين، كل منهم عنده 20 رجل فقط، هذا عنده 20 رجل يمرون امام المشركين، ليعلم كل الناس ان هذا الدين باقي، لان يا اخي بعض الناس ضعيف الايمان يخاف ان اسلم انه سوف يفقد منصبه، سوف يضيء هذا الحزب الذي يعني يتبعه، سوف يضعف مكانته، يستهزئ الناس عليه، يسخرون منه، سوف يكون يعني كما نقول ذليلا بين الناس، يخاف، لكنه لو يرى المسلمين جريئين اقوياء والله يسخر كل الناس ويتبع الناس هذا الدين. عمر رضي الله عنه كان جالسا بعد الفجر بعد ما اسلم، انظر القوه في الدين، كان جالس بعد الفجر فاتاه المشركون فقد يتعرضون اليه ويرد عليه ويردون اليه وهو يدفعهم، فاجتمع المشركون على عمر، وعمر كلنا يعلم من هو عمر، كان اذا ضرب اوجع، واذا تكلم اسمع، واذا مشى اسرع، كان رجل فقد يتبع الناس ما سكت، بعض الناس يقول من الحكمه لو يضرب يسكت، او وهذا الدين، الدين يسب ويشتم العلماء ويستهزا بسنه سيد المرسلين ويظن ان من الدين جزاك الله خير، لا هذا ما هو من الدين، هذا من الذله، الدين تقول اتق الله عليك، هذا دين تتكلم ديني الا واحد، اما في الدين انتبه. عمر اخذ يضرب الان ويشتم ويذبح، اخذ يضربهم عمر رضي الله عنه، يقول الراوي حتى والاثر صحيح ثابت، يقول حتى ارتفعت الشمس وهو يدفعهم من الفجر وهو يدفعهم عمر رضي الله عنه حتى جلت من شده التعب، شوف الان يدفعهم انكسارات طويله وهو يدفعهم عنه حتى جلت من شده التعب، اجاره رجل من المشركين عندما ابتعدوا عنه اخذ يناديهم، الان سعد الجسد لكن بقي المكان القوه والعزه، قال يا اعداء الله، انت الان تكسر الان يخاطبهم بهذه اللهجه، يقول يا اعداء الله والله لو بلغنا فيها 300 لاخرجناكم منها، لو كنا في مكه 300 لطردناكم من مكه كلكم، انظروا الجراه، انظروا المواجهه، والله نحتاجها في هذه الايام. هذه الميزه الثانيه ولعلنا اطلنا فيها. الثالثه كان النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ينتبه اليها، كان يدرس الخطب، وكان الله عز وجل يدرس خطب المشركين، خطط كثيرة، استهزاء، سخرية، اتهام، ضرب، عنف، مداهنة، إغراء، هذه وسائلهم وخططهم، وكان الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الخطط، وكانوا يتخذون لكل خطة مثلك، بعض المرات كان يقول للصحابة اسكت الآن، لا أحد يظهر فينا، وبعض المرات كان يأمرهم بالإظهار، بعض المرات هو الذي يظهر ويصدع، بعض المرات لا، يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتخذ لكل مشكلة حلا. بل كان افضل الخلق بعدما قيل له الصادق الامين اتهم بانه كذاب، وامر صعب جدا يا اخوان، بعد ان توصف بانك الصادق الامين طوال هذه السنوات ويضع الناس اماناتهم عندك ياتون يقولون لك ان انت كذاب وانت كاهن وانت ساحر، بل جاءهم يعمل البينات القمر، قال اخرجوا منه، فخرجوا الى البر، فشق الله عز وجل له القمر فرقتين، فرقة أعلى الجبل وفرقة دون الجبل، فقال لهم انظروا اشهدوا ترون القمر يشق أمام عيونكم، فخرجوا وهم أجبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سحرنا محمد سحرنا محمد، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة، فما تقول النذر، كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فجوه في المجالس يقول أنت ساحر، أرسلوا إليه الوليد ابن المغيرة وهذا احد فصحاء قريش وشعرائها، قالوا له اذهب الى محمد فقل فيه قولا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ القرآن فقال فرجع إلى المشركين قال والله عن هذا القرآن قال والله إن فيه لحلاوة وإن عليه إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمغدر لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه هذا القرآن والحق ما شهدت به الأعداء فقالوا له قل فيه قولا فقال فكر وحسب الأمر وقدره فعدد غاية ماذا يقول فأجبر على المشركين ثم التفت إليهم فقال قولوا ساحر فرق بين الولد وأبيه وبين المرأة وزوجها قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا الوليد وبنين شهودا كان يمشي وأبناءه عن يمين وشمال يستخف فيهم ومع هذا الشعب ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا مكان في جهنم شوف الوعيد إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر لعن لأنه قدر على التقدير ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا تعرف يا وليد أنه كلام الله أنه كلام الله حق لا يعلى عليه إن هو إلا سحر يؤثر ثم توعده الله عز وجل بعدها إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا سبكي ولا كذب خطب عظيمة جدا يقول ابن مسعود والله أول من أظهر الإسلام تبعه يقول كل منهم كان عنده من يحميه إلا بلال يقول بلال ما كان عنده أحد يحميه كان يجر الرمضاء على صدري على ظهره والحجر على صدري وهو يقول أحد أحد يقول بعض الصحابة أعطاهم ما أرادوا كان ينطق بكلمة الكفر وهو مطمئن بالإيمان إلا بلال بلال ما قالها كان يقول أحد أحد بعض الصحابة كان يلف بالحديث ويسحب بالشد الحارة بعضهم يا أخوة كان يوضع على الجمر وانظر حالا لعله لا ينقص المعاش بيعدين كله لو الزوجة تحزن والله أول من ما يضع اللوم على اللحية لو ينقص شيء من ماله يبقى له دعوة تحكم لو يمار لانة قليلة جدا يترك الدعوة شهر كامل سبحانه حال غريب عجيب حالنا كان يوضع على الجمر حتى يطبخ الجن كان يؤتون بأسياخ الحديد تحمى في النار ثم تكوى بها الظهور الكون أتعلم ما هو الكون بعض الصحابة كان يفتخر أن ظهره قد كوي في سبيل الله بعضهم كعمار يرى أمه أمام عينيه ويطعنها أبو جهل برمح في فرجها حتى تموت الأمر صعب جدا يا أخوان الخيال سهل تتخيل لكن الحقيقة مرح وصعبة جدا صعب جدا أن تربط برقبتك بحبل وتمر بالشوارع ويتبعك الأبطال والعبيد يرمونك بالحجارة فتدمى الأرجل وتعن تصبغ الأرجل بالدماء ولا أحد يسأل عنك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمار وأهله يقول صبرا أنا يا أخي ما عندي شيء موعدكم الجنة تريدون الجنة تدروا وإلا أنا ما عندي شيء انظر هذا الذي أراده الله عز وجل من ذنبه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين كفار الشعب أتدري ما هو حصار الشعب وما أدراك ما حصار الشعب مرت علي 30 ليلة ما عندي أنا وبلال إلا طعاما يواريه إبط بلال يخطي بلال الطعام في إبطه حتى يأخذونه أتدري ما هو حصار الشعب والله لو تتخيله لن تتصوره حقيقة حصار فيه الأبطال والنساء والشيوخ والرجال يبكي الأبطال من الجوع وينظرون إلى المشركين يتلذذون باللحوم والأطعمة وما يستطيعون أن يفعلوا شيئا أحدهم كان يقول في الليل أحد الصحابة من شدة الجوع ارتد بوله عندما بال كأنه أحس أن شيئا يقول عليه فتلمسه فأخذه فإذا هو جلد يابس فأخذه فحرقه ثم فتته ثم خلطه بالماء ثم شربه من شدة الجوع أتعرف أوراق الشجر تؤكل في حصار الشعب إنه حصار عظيم ابتلي فيه المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ما نفع هذا الأمر. التعذيب، السخرية، الاستهزاء، الضرب، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأمية عليه لعائن الله، فيخلق النبي صلى الله عليه وسلم خلقا، فما يأتي إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي تدفعه عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فيأتون إلى أبي بكر فيضربونه بالنعلين عليه رضوان الله الصديق. حتى قيل في أحد الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة. انظروا التعذيب يا أخوان، لا يضرك نقص المعاش، تضرك إهانة، لا تحرك تلك الكلمة التي صدرت من الأهل ولا من الجيران ولا من الصحف، لا تضرك، اسمع إلى الأوائل وإلى قصصهم وسيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة ولا إشراء جالسين، صلاة قريش صلاهم بإشراء جالسون، بعضهم يقول من يذهب إلى سلع بني فلان سلع جزور بني فلان فيطرحه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيذهب أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فيذهب فيأتي بسلع جزور تجارة من البعير، فيذهب فيأتي بها ويرميها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يذهبون حتى الصحابة ينظرون ما حد يستطيع أن يتحرك، قد كتموا إسلامهم، فما تتحرك إلا فاطمة وهي تبكي رضي الله عنها، تركض إلى أبيها عليه الصلاة والسلام فتدفع عنه ذلك الأذى، فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها، وهو يقول لها لا عليك يا بني، فاستقبلهم عليه الصلاة والسلام، استقبل الأشراف فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعمرو بن هشام، اللهم عليك بشيبة بن أبي ربيعة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقل بن أبي معين، اللهم أخذ يسميهم والله كلهم سكت، يقول غاوي والله كلهم رأيتهم صرعى في يوم بدر، فيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم إنه الصبر، إنه الابتلاء، ما نفع هذا الأمر. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإغراء، إن أردت ملكا هلكنا، ما نفع التعذيب، إن أردت مرأة زوجناك أجمل النساء، أردت مالا أعطيناك من أفضل أموالنا، هذا تريد، ودوا لو تدهن فيدهنون، حتى يرسلون أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغري النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفع. أتاه عتبة بن ربيعة يقول ماذا تريد، تريد أي شيء أعطيك إياه لكن كف عنا ما أنت فيه، اعبد الله وحده. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى عتبة، قال وانتهيت؟ قال نعم. قال اسمع الآن، قال بسم الله الرحمن الرحيم، آمين، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، قد يقرأ قال حسبك، فخرج عتبة موليا إلى بيته فقد أغلق على بيته. يقول المشركون والله إن به بأسا، يعني أثر محمد في عتبة، فذهبوا إليه فقال والله خشيت أن تنزل عليكم صاعقة مثل صاعقة آدم وحبيب، صفوا عنه أتغرونه، ما نفع هذا الأمر. وهذا يحصل في هذه الأيام، قد يكون بعض الأيام التعذيب، السجن، الضرب، ما ينفع عند بعض الدعاة، فيأتون إليهم بالإغراء كما قال ابن القيم، كان يفعل النصارى بالمسلمين هذا الأمر، يأتون إليهم بالسجن بأجمل الطبيبات، تداويها بالسجن، وهي تسكنة، تداوي وتطبب وتجلس على راحته، فبعضهم يفتن، ما نفع معها السجن ولا التعذيب ولا الضرب، ما زاده إلا قرابة، لكن الفتنة قد أردت. رجل يسمى سعد الحلبي، عالم من علماء الأزهر، كان جالسا في الأزهر. ما جرب ليه وكان به وجع في رجليه، كان يجرب التراهيب، فدخل الباحث في ذلك اليوم الرئيس الزعيم الملك، دخل على الازهر فقام اليه الناس، هذا يقبل يده وهذا يوسع له الطريق وهذا يحييه وهذا، والناس هذه عادتهم، الا هذا الشيخ جال مكانه مستندا على اسطوانه المسجد وما جرب ليه باتجاه الباحث، فنظر اليه فغضب فتوعده، فلما ذهب الى قصره قال للحارس اذهب بهذا المال، صرف بها مال، اذهب بها الى ذلك الشيخ، فان سالك فقل له ان الملك او الباشا يريد ان يكرمك للعلم الذي عندك. فاتى ذلك الرجل بصرف المال فدخل على سعد الحلبي وهو شيخ كبير فاعطاه المال، فقال له ما هذا؟ قال الباشا يسلم عليك ويقول لك هذه هديه لك. فقال له خذ المال وارجع به الى الملك وقل له ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه. نحن نمد أرجلنا ولا نمد أيادينا، إغراء، ودوا لو تدهنوا تدهنون، تريد منصب نعطيك منصب، تريد وزير لكن ترى هذا بعض الناس يفهم والله ما هو وزير، لأنه يعني منصب كافي جدا كل الناس يحصل عليه، ولكنها الفتنة، إنه ضعف الإيمان، تريد أن تصبح دكتور نعطيك إياها، لكن الأمر يحتاج إلى بعض التنازلات، وهذه مصيبة قد يقع فيها كثير من الناس في هذه الأيام. الرابع عدم الاقتراب بالكثرة، إياك تقترب بالكثرة هذه الأيام، فقليل قد تربى على الإسلام وطلب عوده خير من كثير وسائل وسائل، لأن الكثير أيها الإخوة وقت الفتن يتجذلون، وقت المحن يضعفون، وقت الشدة يقول بعض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويتكلم البعض ويثبت البعض، فما يبقى إلا الذين تربوا على الدين الصحيح. لا تغرك الكثرة ولا تطلب الكثرة ولا تطلب الرخوة. الخامسة، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة، قال لحذيفة قال ائتوا لي كم يلتق الإسلام؟ قالت المدينة. قالوا أصحاب منا ونحن أكثر من كذا وكذا، نحن كثيرين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، ما تدرون ماذا يحدث بعد هذا. الخامسة، الرد من السماء. من مميزات الدعوة المكية كان يأتي الرد مباشرة من السماء، سبا لك، لهذا جمعتنا سائرا اليوم أنزل الله سبا كذا عدل عدل. أمية بن خلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم ويغمز النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويل لكل همزة بهمزة. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، رد من السماء. أبو جهل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يتحلف مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الملائكة وأنا أدعو الذين معي، أدعو الزبانية، فليدعو نادية، قال الله عز وجل فليدعو نادية فندعو الزبانية. حتى ذهب أبو جهل قال والله لو أكثرن يده في الصلاة أقطع على رقبته وهو إذا سجد في الأرض وهو عند المشركين. فعندما سجد عليه الصلاة والسلام ذهب أبو جهل قال والله ما يسجد إلا رجلي على رقبته وأكثر وجهه في الصلاة. فذهب خرج إليه أبو جهل وهو يضع يدي أمام وجهه فيقول له ما بك؟ ما الذي حدث لك؟ قال والله إن بيني وبينه لخندقا من النار وهولا وأجنحة، والله لو اقتربت منه لتخطفتني. يقول والله ما أعرف ما الذي بيني وبينه، خندق حفرة عظيمة، هول وأجنحة وأمور عظيمة، يقول والله لو اقتربت لتخطفت لتقطعت. رد من السماء، ما هو الأمر من قهود هزل ولا لعب، أنت دين في جاده الناس، لا تخف لا تذل لا تكتم لا تداهل، أنت معك رب السماء. من هو معك؟ معه الشيطان يغرب فيه، معه جنود إبليس، معه فتارة الناس من البشر، أنت معك الله. أيضا آخر ميزة، تركيز النبي صلى الله عليه وسلم على أكثرهم خدمة للدين، يركز على عمر وحمزة، وهذه ميزة عظيمة أيها الإخوة. يستحبك أيها الداعية ألا تدعو الإنسان، أدعو الناس كلهم، ولكن في التركيز ركز على من تظن أنه سوف يخدم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، من عمر؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه، اسمع لذلك أذر، يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. عندما أسلم عمر كل واحد أظهر إسلامه، يلا كفر الإسلام الآن نصلي عند الكعبة، كانوا يخافون يسلمون في البيوت، لكن عندما أسلم عمر أعز الله به الإسلام، أعز الله به المسلمين. حمزة، عندما أسلم حمزة ما أحد استطاع يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى المشركين في نواديهم فضرب أبو جهل ضربة، قال أتقول به ما تقول وأنا على دينه؟ أسلم حنية الحمزة، بعد أسلم حمزة وعمر اعتز الإسلام بعد هذا. حاول في الدعوة، ادعو الناس كلهم وانتشر في الدعوة، ولكن في التركيز حاول أن تلتقي الناس، ادعو الناس الذين تظن فيهم النفع. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو إن صح الأثر إن صحت الرواية، اللهم أعز الإسلام يا أحد العمرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا. مسألة عن التعقيد الصحيح، يستطيع الإنسان يسجل في كل مكان، فإذا كرر في أمثلة أظن، أما الجرأة وأظن ذكر فيها أمثلة من الواقع لأنك انتبهت، وهذا ما يصير يا إخوان هذه الأيام. يستحي الواحد منا أن يقوم في المسجد ويحجر أن يتكلم في السوق، والأوراق متبرجة لو كان يطلب منها حاجة في الوزارة مثلا توقيع أو معاملة، ولا يكون صريحين هو ما يجرى الناس، لكن أن ينصحها في دينها ومن أخجل الناس، هذه مصيبة، هذا تناقض. يعني الأمر أنت تستطيع تتكلم، عندك القدرة، لكن تحتاج إلى جرأة. جرأة أنك تتكلم في مجلس ديوانية للجماعة مثلا، عندهم ديوانية تكلم كل الناس إلا أنت، حتى أنت تتكلم في أي أمر إلا في الدين، وهذا واقع أكثر المسلمين هذه الأيام. حتى البعض سمعنا أنه جلس في مجلس فتكلم أحد السفهاء، وكان فيهم رجل علم، فتكلم أحد السفهاء فقال له رجل اسكت غير خير منك ان يتكلم، فما بين دقيقتان ما حد تكلم، فتكلم السفيه مره اخرى فقال له رجل اسكت غيرك اولى منك، فسكت. ثم تكلم الثالثه بعد فتره فقال له اسكت، قال لا تسكت، قال ليس العيب مني العيب فيهم، لو كان فيهم رجل يتكلم. نعم والله مصيبه، انظر الى المدارس كلها تتكلم، يتكلمون عن اسهل الاشياء، عن السيارات، عن الجرائد، عن الديوانيات، عن الأموال، عن كل شيء. أما رجل يتكلم عن الدين، عن الربا، عن الصلاة، عن أمور الإيمانيات، هذا نادر جدا، واقع لكنه قريب جدا. هذه الجرأة نحتاجها كثير، فجرب أحدنا في المحاضرة في الجامعة أو كان في الجامعة أن يقوم يتكلم لو للنساء ينصحون في الحجاب يعطيهن شريط. والله سهل جدا، يحتاج المرء الأمر منك في البداية إلى صعوبة، ثم المرة الثانية هي هو حاجز رقيق جدا انكسرته فتبدأ تنطلق. والله اسأل الذين تكلموا في المساجد وعندكم خطباء ثم شراوي، اسألوا عن أول مرة جرب الخطبة يقول صعب، المرة الثانية سهلة جدا، الثالثة بل أخذ ينطلق بعدها بكل سهولة، هي المرة الأولى فقط لكن بعدها سهل. الأمر يحتاج إلى جرأة، ثم بعد يوفق الله عز وجل وهي جرأة. وإن قلنا الخطب فهذا الواقع أظن يعني تعرفون كيف تطبيقه في الواقع، كما قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ويتخذين سبيل المجرمين. يعرف الإنسان أعداء ما هو، لأن هذه والله فائدة يا إخوان، لو الإنسان منا يشعر أن هناك أعداء علمانيين ورواصف ويساريين وأعداء من الفجرة الشهوانيين وغيره، لو يحس الأمر في أعداء والله يشجع الإنسان. لكن لو يحس الأمر هكذا يسير الأمر، ناس متدينين وناس عوام وناس فجرة وناس فسقة، لكن لو يحس الأمر في أعداء يشتهر في الدين. لابد أن نعرف هناك أعداء ونعرف الخطط وندرسها ونواجهها، أما الإنسان هكذا ما يعرف في هذه المصيبة. والله أعلم، لعل عندكم من طلبة العلم أنه أعرف منك في هذا الزمان. نادية فليدعو نادية، رد الله عز وجل على أبي جهل الذين يناديهم من قوما أراد أن ينادي أناس يعينونه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ادعو أنت الملائكة وأنا أدعو أناس يقومون معي. نادية الذين يناديهم ويستوفر بهم ويعتز بهم نادية.